ونحن رأيناها يعني بعيوننا. هذه المرأة يجوز لها إن طبعا إن تحلق اللحية أو ولا تترك نفسها؟ لا يجوز. لا يجوز؟ طبعا هذا منظر بالنسبة للمرأة. لا والله صحيح هذا في بلدنا. والله صحيح أنا بقول. بقول أن توجد امرأة لا لحك الرجل، لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له. هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، من هذا يضر المرأة. آه قولك لا يضر الرجل، لا تقل بشمال يا أستاذ، هذا لا يضر الرجل فيه نظر،